فتحصل أن قول ابن حزم حاشى عبد المطلب فيه ذكر للخلاف، وأن منهم من يجيز ومنهم من يمنع. والشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يذهب إلى الجواز، جواز التسمية لعبد المطلب بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام بمن تسمى بذلك. فتحصل أن قول ابن حزم حاشى عبد المطلب فيه ذكر للخلاف، وأن منهم من يجيز ومنهم من يمنع. والشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يذهب إلى الجواز، جواز التسمية لعبد المطلب بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام بمن تسمى بذلك. ابن حزم يعني يثنى على من يرد أن المقصود آدم وحواء، حاشا ما ذكر كلامه. أنتم ما جاز لكم التفسير بعد ما حواء الله يهديكم. أنت محمد ما جاز له هذا. أبو ما جاز لك إلى الآن. والله هذا اللي يظهر على كل حال. قوله عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قد أن نظيره عن ابن عباس في المعنى، قوله ولو بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في قاعته ولم يكن في عبادته. قال شيخنا رحمه الله تعالى إن هذا الشرك في مجرد تسمية لم يقتضى حقيقته التي يريدها إبليس، وهو محمد حسن يبين أن ما وقع من أبويه من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقتضى تأديبه لغير الله تعالى، وهذا معنى قول قتادة شركاء في قاعته ولم يكن في عبادته. هذه الجملة مهمة، الجملة هي معقد الباب، هذا الكلام هو معقد الباب، ركز عليه وفهم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قدمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى، قوله وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في قاعته ولم يكن في عبادته. قال شيخنا رحمه الله تعالى هذا من فقه قتادة العظيم، شركاء في قاعته وليس في عبادته، يعني أطاعاه في التسمية، أطاعاه في التسمية، سمياه فأطاعاه في التسمية، لم يقصد تعبيد له ولكن أطاعاه في التسمية، فهو شرك فقط مثل ما ذكرنا له. وقد يكون رضاؤهما بذلك مثل ما ذكرنا لدفع الشر أو لنحو ذلك، فالذي حاشاهما أن يقصد حقيقة التعبيد، لأن يعني هذا شرك أكبر. أننا نقول نوع الشرك لا، ليس شرك نقص، لأن المعاصي ما نقول فيها أنها شرك ولا شرك أصغر، وإنما يقول العلماء إما المعصية شرك في الطاعة أو يقول نوع شرك بس، والأكثر لا يستعمل أهل العلم لفظة الشرك مع المعاصي. فهنا لاحظ سورة في طاعة مقيدة، وقوله جل وعلا جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني شركاء في الطاعة فيما آتاهما، اللي هو لا ليس كبيرة، هو معصية لأنهما أطاعا في التكفير، لو أطاعا في التعبيد نسبته إليهما على جهة الإنعام والفضل صار هنا ربما دخل في هذا الكبير، لكن هنا طاعة في التسمية هذا وجه. هل هما أطاعاه في التسمية لأجل دفع الشر والإنعام؟ هذا محل اجتهاد، قد يكون يعني حصل هذا، قد يكون من جهة الاجتهاد أنهم اجتهد في أن يطيعاه لدفع الشر ولحصول السلامة لولدهما مثل ما نعم يعلمان أنهما منهيان عن ذلك وعن التعبيد لله، مثل ما نهي عن أكل من الشجرة فأكل المعصية مثل غيرها من المعاصي. أنا ذكرت لك في أول كلام أن الطاعة طاعة الشيطان نوع شرك، كتاب التوحيد في الشرك الأكبر النهي عنه وسائله في الشرك الأصغر، وفيه أنواع الإشراك في الألفاظ والتشريك في الشرك اللفظي الذي لا يقصد ما شاء الله وشاء فلان ولولا فلان لكان كذا، مستثنى عن غير الله مثل ما مرنا سابقا. وهذا يظهر لك يعني بس ما أقدر أجزمه أن الشيخ أذكر هذا بعد الباب السابق لمناسبة بينهما في نسبة النعم أو نحو ذلك، لكن الله أعلم به.